بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضاعات في الحولين: والصعود والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة والمشوب يحرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا كتاب الرضاع، وأبرز العناوين لما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب: العنوان الأول أثر الرضاع، العنوان الثاني شرطا تحريمه، العنوان الثالث جهات انتشار التحريم بالرضاع، العنوان الرابع أثر الرضاع في فسخ النكاح والمهر، الخامس إقرار أحد الزوجين بالرضاع وأثره في النكاح والمهر، والعنصر الأخير الشك في الرضاع. أولا نبدأ كما بدأ الشارح رحمه الله بالكلام على تعريف الرضاع، وهذا ما لم يذكره المؤلف، فقد عرف الشارح رحمه الله الرضاع فقال: هو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. فقوله مص من دون الحولين هذا أحد الشروط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لبنا ثاب عن حمل يعني نتج عن حمل سابق، وهذا أيضا مسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قوله أو شربه يعني كما أن المص رضاع فالشرب أيضا رضاع، وقوله أو نحوه يقولون كأكله بعد تجبينه والسعوط به كما سيأتي في كلام المؤلف، لأن هذه يحصل بها ما يحصل بالمص من إنبات اللحم ونشوز العظم. بدأ المؤلف رحمه الله كما ذكرت بعنوان أثر الرضاع. قال رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه العبارة هي نص حديث جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء في حديث عائشة أيضا مرفوعا: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. وهذان الحديثان وما في معناهما دليلان على أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، بمعنى أن من يحرمن من النسب يحرم نظائرهن من الرضاع، فإذا قلنا أن الأمهات من النسب محارم، فالأمهات من الرضاع محارم، الأخوات من النسب محارم، الأخوات أيضا من الرضاع محارم، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المحرمات في النكاح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شرط تحريمه، يشترط لكون الرضاع محرما شرطان أشار إليهما المصنف أو ذكرهما المصنف بقوله: والمحرم خمس رضاعات في الحولين. إذن الشرط الأول أن تبلغ الرضاعات النصاب المحرم وهو خمس رضاعات، فلو رضع واحدة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يحصل التحريم. إذا رضع الطفل خمسا فأكثر حصل التحريم. هذا الشرط مما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. والمعنى أنه كان في القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ لفظ الأخير وبقي حكمه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. فهذا يدل على اشتراط الخمس. الشرط الثاني قال: في الحولين، يشترط أن يكون كل الخمس في الحولين، فلو رضع ثلاثا أو أربعا في الحولين ورضع الخامسة خارج الحولين أو رضع الخمسة كلها بعد الحولين لم يحرم، ولهذا قال: والمحرم خمس رضاعات في الحولين. فقول في الحولين ظرف للخمس رضاعات كلها. استدل الشارع على ذلك بقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. حتى يتم لنا فهم هذين الشرطين وتطبيقهما، لا سيما الشرط الأول، لا بد أن نعرف حد الرضعة الواحدة، وهذا لم يذكره المؤلف هنا لكن ذكره الشارح، فقال: ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه، فإن عاد ولو قريبا فثنتان. إذن إذا امتص ثم قطع الرضيع لتنفس ثم عاد فامتص فهذه رضعة ثانية، وكذا لو انتقل من الثدي الأيمن مثلا إلى الثدي الأيسر، فرضاعه من الثدي الأيسر رضعة ثانية، تحسب رضعة ثانية. ولهذا قال فإن عاد ولو قريبا فثنتان. هذا ما يتعلق بشرطي تحريمه. ثم قال رحمه الله والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة والمشوب يحرم. السعوط في الأنف والوجور في الفم محرم كما أن الرضاع محرم. ما معنى السعوط؟ السعوط يقولون أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره فيدخل حلقه. والوجور أن يقطر في فم الرضيع من غير ثدي. فالسعوط والوجور يحرمان كما يحرم الرضاع وهو الامتصاص. وعللوا ذلك قالوا لأنه يحصل بهما ما يحصل بالرضاع بالفم. فوصول اللبن عن طريق الأنف أو عن طريق التقطير في الفم ينبت اللحم وينشز العظم ويحصل به ما يحصل بمص اللبن عن طريق الثدي. ولهذا كان حكمه كحكمه كان محرما. قال ولبن الميتة يعني لبن المرأة الميتة كلبن الحية، بمعنى أنه لو أنه رضع من امرأة قد ماتت فهذا الرضاع محرم كما أن ارتضاعه من المرأة الحية محرم. قد يتصور ذلك في صور متعددة، وقد تكون أرضعته قبل أربعا ولما ماتت دب إلى ثديها فرضع الخامسة. وعلى ما قاله المؤلف في حد الرضعة الواحدة يمكن أن تكون أن يرضع منها حتى بعد وفاتها رضعتين أو ثلاثا أو أكثر، لأن يرضع ويقطع لتنفس ونحوه ثم يعود وهي ميتة، فلبنها محرم. وتعليل ذلك وما سبق ذكره من أن هذا اللبن ينشز العظم وينبت اللحم فهو يحصل به ما يحصل بالرضاع من المرأة الحية. قال ولبن الموطوءة بشبهة والمشوب يحرم. لبن الموطوءة بشبهة في بعض نسخ الزاد أو بعقد فاسد، هذا مثل لبن الموطوءة بنكاح صحيح، ومعلوم أن الموطوءة بنكاح صحيح لبنها محرم. فكذلك المرأة إذا وطئت بشبهة أو وطئت بعقد فاسد فحملت وصار لها لبن، لبنها محرم كما يحرم الوطأ بنكاح صحيح. وعلّذوا ذلك قالوا لثبوت نسب ولدها من الواطئ بشبهة أو بعقد فاسد، لأن الموطوء شبهة أو بعقد فاسد يثبت نسب الولد للواطئ، فكذلك يكون الواطئ أبا من الرضاع إذا أرضعت بذلك اللبن الناتج من الوطئ بشبهة أو بعقد فاسد. قال والمشوب، المشوب يعني المخلوط بغيره، وفي مطالب أولي النهى قال أو شيب أي خلط بغيره، وصفاته أي لونه وطعمه وريحه باقية، فإنه يحرم كما يحرم غير المشوب. إذن اللبن إذا شيب كان خلط بماء ولا تزال صفاته باقية، لونه وطعمه وريحه، طعم اللبن ولونه وريحه، فإنه محرم. أما إذا غلب على المشوب ما خالطه فحينئذ لا يثبت التحريم. والتعليل لما تقدم أنه إذا لم يغلب عليه فإن اللبن حينئذ ينبت اللحم وينشز العظم، بخلاف ما إذا غلب عليه الخلط فهنا لا يكون له تأثير في إنبات اللحم وإنشاز العظم لأنه مغلوب لا غالب. في طبعة بعض طبعات الزاد وهي كذلك مع الروض في طبعة حاشية بن قاسم قال أو نكاح باطل أو بزنا محرم أو بزنا محرم، يعني الموطوءة أيضا بنكاح باطل والموطوءة بزنا، اللبن الناتج عن الوطئين أيضا محرما. هذا ليس في الطبعة اللي بين يدي لكنها في الطبعة التي مع الحاشية. قال الشارح هناك أو باطل أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا أو بزنا محرم، يعني ذلك اللبن الناتج عن هذا الوط محرم كما يحرم غيره. لكنه استدرك قال لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، ماذا يقصد بالأخيرتين؟ نعم الباطل والزنا، لأن نكاح الباطل والزنا الولد لا يلحق فيهما، وبالتالي ما دام الأصل وهو الولد لم يلحق فلا تثبت أبوة رضاع، وإنما تكون تلك المرأة الموطوءة بنكاح باطل أو بزنا تكون أما للرضيع، أما للرضيع. أما الواطئ فليس أبدا، ولهذا قال لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، لأنها لو ولدت من هذا الوط فالولد لا يلحق الواطئ بنكاح باطل ولا الواطئ بزنا. قال وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. المؤلف فيما مضى ذكر لنا البان محرمة، ويذكر لنا هنا البانا غير محرمة، ولهذا قال وعكسه يعني لا يحرم مثل ما مضى، لا يحرم لبن البهيمة ولا يحرم أيضا لبن غير حبلى ولا موطوءة. لبن البهيمة لا يحرم، يقولون لو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة هل يصير هذان الطفلان أخوان من الرضاع؟ طفلان رضعا من بقرة واحدة لا يحرم، رضاع البهيمة لا يحرم، فلا يصير ذلك أو هذان الطفلان أخوين من الرضاع. كذلك إذا وجد لبن من غير حبلى ولا موطوءة، وهذا نادر لكنه يوجد، طبعا الغالب أن اللبن يوجد إذا وطئت المرأة ثم حملت ثم ولدت، هذا هو الغالب، لكن قد يوجد حمل بلا، قد يوجد لبن بلا حمل، فهل ذلك اللبن محرم؟ المؤلف يقول ولبن غير حبلى ولا موطوءة، يعني لا يحرم لبن من لم تحمل، فلو أن امرأة لم تحمل در ثديها باللبن فأرضعت طفلين فإنهما لا يصيران أخوين. وقوله ولا موطوءة ظاهره يفيد أنها لو لم تكن حبلى لكنها كانت موطوءة فإن اللبن يحرم أو لا يحرم؟ يحرم، لأنه جعل عدم التحريم إذا كانت غير حبلى ولا موطوءة. في المنتهى والإقناع لم يذكر عبارة ولا موطوءة، واقتصر على أن اللبن إذا شاب عن غير حمل لم يحرم، لكن الشراح للمتنين قالوا نصا في لبن البكر، يعني الإمام أحمد نص على هذه المسألة في لبن البكر، والبكر يعني غير موطوع. وعند المرداوي في الإنصاف، أنا أبين هذا لأن بعض من شرح الزاد قالوا أن عبارة لا موطوعة مخالفة للمذهب، عند المرداوي في الإنصاف قال قوله وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، قال جماعة منهم ابن حمدان في رعايتيه أو من وطئ تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وظاهر عبارة مرداوي أن هذا هو المذهب، أن اللبن غير المحرم الذي يكون من غير حبلى ولا موطوعة. يعللون ذلك كما ذكر المرداوي في الإنصاف، قال جماعة من الأصحاب لأنه ليس بلبن حقيقة، يعني ناتج من غير حمل ولا وط، قالوا لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة، لأن اللبن ما أنشز العظام وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك. ثم بيّن المؤلف رحمه الله جهات انتشار التحريم في الرضاع، وقبل أن أشرح كلام المؤلف لعلي أشير إشارة موجزة للكلام على هذه الجهات. جهات انتشار التحريم في الرضاع، الرضاع ينتشر من ثلاث جهات: جهة المرضعة هذه الجهة الأولى، وجهة صاحب اللبن هذه الثانية، وجهة الرضيع هذه الجهة الثالثة. أما من الجهة الأولى وهي جهة المرضعة، فإن الحرمة تنتشر في فروعها وأصولها وحواشيها كما سيأتي في كلام المؤلف. فآباؤها وأمهاتها أجداد وجدات للرضيع، وإخوانها وأخواتها أيضا محارم للرضيع، عمامها وعماتها أيضا محارم للرضيع، وهكذا فروعها أبناؤها وبناتها. كذلك الجهة الثانية وهي جهة صاحب اللبن، وصاحب اللبن لا، عندما نعرفه لا نقول إنه زوج المرضعة. لماذا لا نقول إنه زوج المرضعة؟ نعم. نعم. إذا ماذا نقول؟ ما تعريف صاحب اللبن الفقهي؟ نعم. نعم أحسنت. نقول هو الذي ثاب اللبن عن وطئه. ثاب اللبن عن وطئه، معنى ثاب يعني نتج. فالذي ثاب اللبن عن وطئه هو صاحب اللبن. قد يكون كما تقدم واطئ بشبهة، قد يكون واطئ بنكاح فاسد، قد يكون واطئ بنكاح صحيح لكنه ليس زوجا الآن. فلو فرضنا أنها حملت منه وطلقها وهي حامل فوضعت ولدها، انتهت عدتها وتزوجت، ثم أرضعت بعد الزواج، صاحب اللبن من هو؟ لا، الأول، هو الذي ثاب اللبن عن وطئه. فهذا صاحب اللبن تنتشر الحرمة أيضا في جهاته الثلاث مثل المرضعة، في أصوله وفروعه وحواشيه يكونون محارم للرضيع. الرضيع. الجهة الثالثة وهي جهة الرضيع نفسه، هذا أين تنتشر الحرمة؟ نعم في فروعه فقط، فأصوله وحواشيه لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، فإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأصوله أبوه وأمه وأجداده وجداته، هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع، وإنما يؤثر الرضاع في فروعه أولاده وبناته وإن نزلوا. هذا يعني عرض موجز، وما ذكره المؤلف رحمه الله هو ينطلق من هذا التفصيل المتقدم. يقول رحمه الله، قلنا عنوان الفقرة جهات انتشار التحريم بالرضاع. قال: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار يعني المرتضع ولدها. في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. وهذه يعني ممكن نضع لها عنوان خاص وإن كانت ضمن العنوان العام هذا، وهي الأحكام التي يؤثر فيها الرضاع، الأحكام التي يؤثر فيها الرضاع. فهل الرضاع مثل النسب في جميع الأحكام؟ الجواب لا. إذن ما هي الأحكام التي يؤثر فيها الرضاع؟ الشيخ ذكر لنا كم حكم؟ 4 فقط: تحريم النكاح، إباحة النظر، هذا 2، إباحة الخلوة، هذا 3، المحرمية في السفر ونحوه، هذا 4. والواقع أن الثلاثة الأخيرة ترجع لي الأول، فتحريم النكاح يعني كونه محرم في النكاح ينتج عن جواز النظر وجواز الخلوة والمحرمية في السفر، ولهذا قالوا في تعريف المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه إيش؟ على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، والسبب المباح هو إيش؟ الرضاع. أما بقية الأحكام التي يؤثر فيها النسب فلا يؤثر فيها الرضاع سوى هذه المذكورة. فمثلا وجوب النفقة، هل يجب على الأب أن ينفق على ولده من الرضاع؟ لا يجب. العقل اللي هو تحمل دية الخطأ لا يجب. الولاية، ثبوت الولاية لا تثبت الولاية. التوارث لا توارث، وهكذا. فبقية الأحكام سوى الأحكام الأربعة المذكورة لا يؤثر فيها الرضاع، قالوا لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص، وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة. ثم ذكر الشيخ انتشار الحرمة من الجهة الثانية وهي جهة صاحب اللبن. قال: وولد من نسب لبنها إليه، يعني صار المرتضع أيضا فيما تقدم من الأحكام ولد من نسب لبنها إليه. بحمل أو وطء، يعني بسبب حملها منه أو بسبب أنه وطئها. قال: ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه، هذا يبين جهة الانتشار في الجهتين المتقدمتين. فبالنسبة لصاحب اللبن، محارم صاحب اللبن يكونون محارم للمرتضع. قال الشارح: أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولاده وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، محارم. والصواب أولاده، لأن يعني في طبعة الروض مع الحاشية أذكر أن كان فيها خطأ، هو من الصواب أولاده. قال: ومحارمها، يعني صارت محارمها، يعني محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم، أيضا محارم للمرتضع. قال: دون أبويه وأصولهما وفروعهما. أبويه ضمير عائد على من؟ على المرتضع. وهذه الجهة إيش؟ الثالثة. قلنا أن الجهة الثالثة تنتشر الحرمة وين؟ في الفروع فقط. ولهذا قال: دون أبويه، هذا الأصول. وأصولهما الأجداد والجدات، أصول أيضا. وفروعهما، فروع الأبوين وفروع الأصول حواشي. ونحن قلنا أن بالنسبة للمرتضع لا تنتشر الحرمة إلا في فروعه دون أصوله ودون حواشيه، فلا تنتشر الحرمة لأولئك. ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة تطبيقية على ما تقدم. قال: فتباح المرضعة لأبي المرتضع. أبو المرتضع يجوز يتزوج أم ولده من الرضاع. طبعا ولده نسبا، هو يتزوج أم ولده من الرضاع لا بأس، لأن أبو المرتضع من أي جهات؟ أصول. قلنا أن أصول المرتضع ما يأثر فيهم الرضاع. وأخيه من النسب، هذا من مثال على إيش؟ حواشي. قلنا أيضا إخوان الرضيع، إخوان المرتضع ما يأثر فيهم الرضاع، فيجوز أن يتزوج أخي من النسب أختي من الرضاع لا بأس، أو يتزوج أخي من النسب أمي من الرضاع لا بأس، لأن الرضاع لا يؤثر في إخواني. قال: وأخيه من النسب. قال: وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. الأم أيضا أصل ولا لا؟ ما يؤثر فيها الرضاع. والأخت أيضا من الحواشي ما يؤثر فيها الرضاع. لا، هو اللي ما يؤثر فيهم اللي قلنا لأبيه وأخيه، اللي في الأخير، لأننا الآن نتكلم عن التأثير في الرضاع. واضح؟ نسبقنا شوي، نقول تباح أو يباح أخوه من النسب، تباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. يعني تباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع إجماعا، لأن كما ذكرنا الأصول والفروع، الأصول والحواشي لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. قال الشارح إجماعا، يعني مسألة محل إجماع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أثر الرضاع في فسخ النكاح والمهر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نعمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحرم. أقول عودا على المسألة السابقة اللي تباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، تباح أمه، الأم هي أصل، الأم أصل، يعني صار كلامنا الأول هو فالأم أصل وأخته أيضا حاشية من النسب، تباح لأبيه وأخيه من الرضاع، لأن ذكرنا أن الرضاع لا يؤثر في أصوله ولا في حواشيه، فأمه من أصوله، أمه نسبا، وأخته من حواشيه، لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا، وبالتالي تباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. الفقرة التالية: أثر الرضاع في فسخ النكاح والمهر. الرضاع سبق الكلام على أثره في التحريم، لكن المؤلف هنا يبين أثره في فسخ النكاح وفي المهر. إذا فسخ النكاح، قال رحمه الله: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. من حرمت عليه بنتها، مثل لذلك الشارح قال: كأمه وجدته وأخته. أمك بنتها حرام لأنها أختك، وجدتك بنتها أيضا حرام عليك، وأختك بنتها أيضا حرام عليك، بنت أختك. إذا كانت المرأة بنتها حرام عليه، فهذه المرأة التي بنتها حرام عليه أرضعت طفلة، فإنها تحرم هذه الطفلة عليه تحريما مؤبدا، مثل ما لو أن بنتها من النسب حرام عليه، أيضا هذه الطفلة التي أرضعتها أمك أو أرضعتها جدتك أو أرضعتها أختك تصير حراما عليك حرمة مؤبدة. طيب ماذا لو أنها أرضعت زوجة له؟ وهذا قد يكون، لأن الزواج قد يصح العقد على الطفلة، وكها قالوا أن العقد يصح ولو على من عمرها سنة أو أشهر. فلو فرضنا أنه له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها أمه أو أرضعتها جدته أو أرضعتها أخته، ماذا يصير لنكاحه لهذه الطفلة؟ فسخت، نقول أمك فسخت نكاحك من زوجتك، أختك فسخت نكاحك من زوجتك، ولهذا قال حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كانت يعني الطفلة زوجة له، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. هذه امرأة كبيرة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول، يعني قبل أن يدخل الزوج بهذه المرأة الكبيرة المرضعة. نقول نكاحك فسد بهذا الإرضاع وليس لك مهر. قال فلا مهر لها. مثال ذلك أرضعت زوجة له كبيرة لم يدخل بها زوجة له صغيرة، زوجة كبيرة له أرضعت زوجة له صغيرة، هذه الكبيرة أفسدت نكاح نفسها. لماذا؟ صارت أم زوجة. طيب هل فسد نكاح الصغيرة؟ لا. لماذا؟ أحسنت. وبالنسبة للصغيرة يبقى نكاحها لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، هذا مر معنا في المحرمات. وحينئذ الكبيرة هذه اللي أفسدت نكاح نفسها هل لها مهر؟ لا مهر لها، لأن مر معنا القاعدة مسقطات المهر أن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول ماذا يكون أثرها في المهر؟ تسقط المهر، فهي الآن هي السبب في الفرقة وكان ذلك قبل الدخول، ولهذا قال الشيخ فلا مهر لها. ولهذا في الروض علل قال لمجيء الفرقة من جهتها. قال وكذا إن كانت يعني الزوجة طفلة دبت فرضعت من نائمة، يعني إذا كانت الزوجة طفلة، رجعنا إلى المتزوج بالطفلة، هذه الطفلة دبت فرضعت من نائمة، النائمة هذه رضاعها منها يحرمها على زوجها، مثلا رضعت من أم أو أخت للزوج، هذا يحرمها على الزوج ولا لا؟ رضعت من أم الزوج أو رضعت من أخت الزوج وهي نائمة، انفسخ نكاحها، لها مهر؟ ما لها مهر، أيضا نفس الشيء، لأن الفرقة جاءت بسببها ولا فعل للزوج في الفسخ. طبعا ما نقول الآن قبل الدخول، لأن هذه ما يتصور فيها دخول، ولا لا؟ هذه رضيعة ما يتصور فيها دخول، ما يحتاج نقول قبل الدخول. قال وبعد الدخول فمهرها بحاله. هذا قول بعد الدخول يعني إذا أفسدت الكبيرة نكاح نفسها، إذا أفسدت الكبيرة نكاح نفسها، يعني رجعنا للكبيرة، لأن قلنا لكم الصغيرة ما لها، ما يتصور دخول بالصغيرة، لكن أفسدت الكبيرة نكاح نفسها، وهذه تقدم ذكرناها، نتكلمنا عن إذا أفسدت نكاحها قبل الدخول. الآن الشيخ يبين إذا أفسدت الكبيرة نكاح نفسها بعد الدخول بها، وش يصير المهرها؟ قال فمهرها بحاله، يعني لا يسقط. قال الشارح استقرار المهر بالدخول، لأن مر معنا أن الدخول بالزوجة من مقررات المهر. قال وإن أفسده غيرها، يعني أفسد نكاح زوجته غيرها، فلها على الزوج نصف المسمى قبله، يعني قبل الدخول، وعلل الشارح ذلك قال لأنه لا فعل لها في الفسخ، ولها جميعه، يعني جميع المهر بعد الدخول، لما تقدم من أن المهر يستقر كاملا بالدخول. قال ويرجع به على المفسد، يعني يرجع الزوج بما غرمه من نصف أو كل على المفسد للنكاح، لأنه هو المتسبب في تغريمه الكل أو النصف. مثال لذلك ذكره في شرح الإقناع، قال وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها، قلنا كما تقدم انفسخ نكاح الكبرى لأنها إيش؟ أم زوجته. قال شرح الإقناع ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول، لأن هي المفسدة ولا لا؟ هذا بقوله على المفسد ويرجع به على المفسد. قال ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول، ونكاح الصغرى ثابت لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. هذا كلام شارح الإقناع، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك. قال فإن كان دخل بالكبرى، وش تصير للنكاحين؟ قال حرمتا، يعني الصغرى والكبرى. طيب الصغرى في الحالة لها مهر؟ لا مهر لها، لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. لكن الزوج يدفع مهر الكبرى ويرجع به على مين؟ على الصغرى، لأنها هي المفسدة. قال ومن قال لزوجته، هذا نضع عنوان نقول إقرار أحد الزوجين بالرضاع وأثره في النكاح والمهر. قال ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح. قال الشارح لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك. وعبر في الإقناع بانفساخ النكاح، قال انفسخ النكاح وحرمت عليه. لأن كما قال الشارح أقر بما يوجب فسخ النكاح، وهو ثبوت المحرمية بينه وبين زوجته. ثم بين المؤلف رحمه الله بعد أن بين أثر هذا الإقرار في النكاح، بين أثره في المهر. قال فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده. هذا أثر إقراره في المهر. يقول فإن كان، يعني إقراره قبل الدخول، عقد عليها ولم يدخل بها، وصدقته يعني أنها أخته، أو ثبت ذلك ببينه، فلا مهر حينئذ لها. علل الشارح قال لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله، وما دام باطلا من أصله فإنها لا تستحق عليه مهرا. ذكر المؤلف رحمه الله أن من قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، ثم بين ما يترتب على ذلك بالنسبة للمهر. قال فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، يعني إذا كان إقراره لقوله أنت أختي لرضاع وقع قبل الدخول بهذه الزوجة، وصدقته في أنها أخته من الرضاع، أو ثبت ذلك ببينه، فلا مهر لها حينئذ، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله، وإذا كان باطلا من أصله لم تستحق عليه مهرا. هذه الحالة الأولى إذا صدقته، يعني أن عندنا حالتين قبل الدخول وبعد الدخول، والحالة التي قبل الدخول أيضا يتفرع منها حالتان، إذا صدقته وإذا كذبته. قال وإن أكذبته، يعني في قولها في قوله إنها أخته قبل الدخول فلها نصفه، يعني لها نصف المسمى. حلل الشارح قال: لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها، هي لها الحق إذا فورقت قبل الدخول، وقوله لو ثبت لحكمنا ببطلان النكاح من أصله، وبالتالي ما يترتب إذا بطل النكاح من أصله لا تترتب عليه آثاره، ومنها ثبوت المهر أو نصفه. لكن يقول إن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها، وهي لم تصدقه، ولهذا يكون لها نصف المسمى. قال: ويجب كله بعده، يعني يجب المهر كله إذا كان إقراره لأنها أخت له بعد الدخول بها. قال الشارح: ولو صدقته. فلها المهر كاملا. قال: أي بعد الدخول، ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسه مطاوعة، لأنها إذا كانت مكنته من نفسها مطاوعة عالمة بالتحريم فليس لها مهر حينئذ، لأنها تكون زانية مطاوعة. قال: وإن قالت هي ذلك. الآن اختلف مصدر الإقرار. الكلام السابق إذا كان القائل أنت أختي لرضاع الزوج، إذا قالت هي ذلك يعني قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، إذا صدقها فقل نقول كما مر معنا أنه يكون النكاح بطل، مثل ما قال لو قاله. لكن إذا أكذبها ولم تأتي هي ببينة، قال الشيخ: فهي زوجته حكما، يعني تكون زوجة له حكما بحسب الظاهر. لماذا؟ علل الشارح قال: لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حق. فقولها لو أخذنا به سيؤدي هذا إلى فسخ النكاح، والنكاح حق للزوج، فلا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح لأنه حق. ولو قبلنا هذا كان كل امرأة أرادت التخلص من الزوج قالت هذه المقالة وانتهى الأمر، فلا يقبل عليه لأنه حق له، ما عندها بينة. قال الشارح: وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح. بحسب هذا من حيث الحكم الظاهر. أما باطنا إذا كانت صادقة وتعلم هي من نفسها الصدق فلا نكاح بينهما، وبالتالي إذا كانت تعلم صدق وصحة ما أقرت به من كونه أخا لها في الرضاع لا يجوز لها أن تساكنه، ولا يجوز لها أن تمكنه من وطئها ولا من دواعي الوط، لأنها محرمة عليه، ويجب عليها أن تسعى للافتداء منه، يعني خلع تختلع منه، لأن حكمنا حكما ظاهرا أنها زوجة له. لكن هي ما دامت تعلم فعلا صدقا أن بينهما رضاعة فلا بد أنها تسعى في الخلاص من هذا النكاح بخلع أو نحوه. أما إذا كانت كاذبة فهي زوجته ظاهرا وباطنا. المسألة الأخيرة في الرضاع مسألة الشك في الرضاع. قال: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. الشك كما أشار الشيخ له صور متعددة، فقد يكون الشك في أصل الرضاع، وهذا ما أشار إليه بقوله وإن شك في الرضاع، كان يشك هل فلانة أرضعت فلانا أو لم ترضعه، نقول لا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع. الصورة الثانية من صور الشك: أو شك في كماله، يعني في كونه خمس رضعات، في هذه الصورة يكون الرضاع معلوم لكن الشك هو في إكماله الخمس، فيثبت أن فلانة أرضعت فلانا لكن نشك هل أرضعته ثلاثا أو أربعا أو خمسا مثلا. وهنا أيضا لا تحريم لأن الأصل عدم التحريم، وعدم التحريم متيقن واليقين لا يزول بالشك على ما هو مقرر في القواعد. لكن ذكر فقهاء المذهب عن ابن تيمية أنه في هذه الحالة الاحتياط ترك الزواج، لأنه قد يأتي بعد الزواج من يثبت كون الرضاع تم نصابه، وهذا يؤدي إلى انفساخ، فيقولون كاحتياط الأولى، لكن التحريم لا يثبت تحريم. الشك كما يكون من غير المرضعة قد يكون من المرضعة. قال: أشكت المرضعة في ذلك. الشك قد يكون من غير المرضعة وقد يكون من المرضعة، بمعنى أن المرضعة شكت في كمال الرضاع فلا تحريم أيضا. قال: ولا بينة، يعني لا توجد بينة على ثبوت الرضاع وأنه كمل خمسا، فما دام لا توجد بينة على ذلك فلا تحريم. قال: لأن الأصل، قال الشارح: لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. وذكر الشارح هنا أيضا مسألة، وهي أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة مرضية في دينها، فإذا شهدت بالرضاع امرأة واحدة مرضية في دينها فإن الرضاع يثبت بذلك.